أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صفات الخوارج تتغير من زمن إلى زمن؟ يعني الجامع لهم شيء واحد، وهو تكفير الحكام الفساق ومن معهم، وحامل لواء التكفير في هذا العصر سيد قطب، يعرف هذا من خبر معالم في الطريق، وهو ضال مضل جاهل، ضال مضل، وبعض أهل العلم يكفره. نعم.